مش يعني بصراحة بتشجع الزمالك وكل اللي قاعدين أهلاوية دول يقطعوك ويكسروا الكافيه. أنا كنت بحكي لك متضايق عشان خدتك بالحكم يعني. يلا اعمل نفسك زعلان بلاش قرف. حاضر حاضر. اللي بيحصل ده كله كورة وصايد مش كده يا كابتن؟ أيوه يا عم تلاقي الحكم قابض من الخط هي بس من كان الخط خاله. بس احنا مش هنستسلم. معايا يا رجالة معاك. أهلي أهلي أهلي احنا عارفين ان الماتش بيتذاع في اوروبا وامريكا على الهواء مباشرة. العالم كله بيتحدى الخط الصغير. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. مدرجات الزمالك هادية شوية والسرساوي من اول المباراة بيتنطط. الراجل عامل اللي عليه وزيادة. ايوه صح الواحد. اهلي اهلي اهلي. امادي النحاس بيبطيها لفلافيو. لفلي فوت لبركات. بركات يراز بيجير الثمن وحلوة. يعدي منه. وجول جول جول. الله الله الله يا بركات. الله الله يا بركات. افرح يا جوزي. ارقص يا سرساوي. اهلي. ايوه صح عن الواحد. اهلي اهلي. والله يا جماعة بنتفرج على ماتش عالمي. لا تقول لي ريال مدريد ولا برشلونة. اهلي وزمالك هم مملوك الكورة. انت هتفضل واقف بالصينية كده كتير؟ ما تروح تودي الطلب للزبون. ايه النادي بقى ناقص خمس دقايق على الماتش. في رايحة لحازم امام. حازم بيطلق قذيفة شوطة حلوة والله يا ابني وصد اجمل.